الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا أو احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بالشفاعة، خلافا للمعتزلة الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف في إنكارهم الشفاعة، بزعم منهم أنه يلزم من إثبات الشفاعة أن الله يخلف الميعاد من وراء هذا. وفرق بين إخلاف الوعيد والخلف في الميعاد، فالله حقا لا يخلف الميعاد، لكن له أن يعفو عن فلان فلا يعذبه، وله أن يعذب فلانا من الناس، فلله سبحانه وتعالى الحجة البالغة. فهؤلاء أصلوا أصولا، منها نفي الشفاعة، الشفاعة في أهل المعاصي، أوجبوا على الله بعقولهم أن يعذب أهل المعاصي الموحدين. وربنا سبحانه وتعالى إن شاء عفى عنهم فلم يدخلهم الجنة أصلا، وإن شاء دخلوا وعذبوا ثم خرجوا فحما، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. من هنا جاءت هذه الشفاعة، ومعنى الشفاعة في اللغة التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. وهكذا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف في العرصات، في أن يفتح باب الحساب وينكشف الكرب. كذا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أناس استوجبوا دخول النار فلا يدخلوها. كذا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أناس دخلوا النار فيخرجون منها. وكذا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أناس استوجبوا دخول الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة. فالشفاعة أنواع، ولكن لها شروط، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى الله دينه من التوحيد وإن كان معه شيء من المعاصي. الشرط الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى، قال: والإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أي التصديق والإثبات والإقرار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، يخرجون كما في الأحاديث ضبائر ضبائر، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء، فينبتون، ينبتهم الله سبحانه وتعالى ويعيدهم. أما الكفار فهم في نار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون، عادنا الله إياهم. يقول في الحاشية المحقق، يقول: الحديث الذي أشار إليه متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وأحاديث الشفاعة متواترة، إما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقال ابن أبي عاصم في الحاشية: والأخبار التي روينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا. والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، أي بعد قيام الحجة، جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمن لها من أهلها. لذلك تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. قال: وأحاديث الشفاعة متواترة. رجع التعليق على الطهاوية وشرحها وكتاب الشفاعة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. إذن هذا أصلا قرره الإمام أحمد رحمه الله، وعليه درجة أهل السنة والجماعة من بعد، كذا خلافا للمعتزلة الذين أصلوا الأصول الخمسة، أولها العدل، وثانيها التوحيد، وثالثها نفي الشفاعة، ورابعها المنزلة بين المنزلتين، وخامسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأصل الذي يلي هذا فهو قوله رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، أي نصدق بذلك ونقر ونثبته ولا مرية في ذلك ولا شك. والمسيح أي الممسوح، ممسوح العين، وكذلك أنه يمسح الأرض ويسير فيها، لا يدع موضعا إلا ويطأه، ويأتيه إلا مكة والمدينة فإن الملائكة على أبوابها وأثوارها مسلطة بسيوفها، لا يدخلها الدجال، محفوظة بحفظ الله. قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها الأمي وغير الأمي، يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، أي لا محالة. قد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج فلا يأتيه أحد ويقول: أستكشف وأرى وأنظر، لا، بل يبتعد منه وينأى. كذلك من حفظ العشر الأوائل من سورة الكهف عصم من الدجال. كذلك المحافظة على الدعاء في آخر الصلاة والاستعاذة بالله من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة المسيح الدجال، يستعيذ بالله عز وجل ويداوم على ذلك متدبرا لما يقول، فيعصم بإذن الله من فتنة الدجال. وما من نبي إلا أنظر أمته الدجال، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح أمره أكثر مما وضحه نبي قبله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه بهذا، فكانوا يظنون ويحدثون أنفسهم أنه في طائفة النخل، يظنون أن الأمر قريبا منهم، وهذا من شدة إيمانهم وقوة تصديقهم. قالوا الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. في الحاشية قالوا هذا متفق عليه، حديث أنس وغيره مرفوعا، وفيه ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. قال المحقق، قال شيخنا الألباني حفظه الله رحمه الله تعالى في التعليق على الطحاوية، والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة. قال ولي رسالة في ذلك أسميتها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل إياه، أرجو أن يسر الله لي تبييضها. وقد طبعت ومتداولة بين طلاب العلم كتاب الشيخ الألباني هذا قصة المسيح الدجال، أتى على كل الروايات وذكرها في ذلك الجزء وشرح بعض الغريب الذي ذكر في الأحاديث رحمة الله عليه. ومن الأصول أيضا وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، ونزول عيسى عليه السلام متواتر، وينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام يحكم في الناس، وفي زمنه تكثر البركة، يملأ الأرض عدلا ويملأها قسطا كما ملئت جورا وظلما، حتى أنه يحكي المال حتوا، وحتى أن الناس يحلبون الناقة وهم جماعة كبيرة فتكفيهم، ويبارك الله الثمار والزروع والنباتات حتى أن الناس يستظلون بقحط الرمانة، وينزع من كل ذات سم سمها، حتى أن الصبي يلعب مع الأسد ويضع يده في فيه فلا يقضمه، كل هذا في زمان العهد عندما ينزل المسيح عليه السلام. ويؤمن أهل السنة والجماعة بهذا، ويتحرز المسيح ومن معه من يأجوج ومأجوج، ولكن الله سبحانه وتعالى بنفسه يتولى قتل هؤلاء الأقوام من يأجوج ومأجوج، والله سبحانه وتعالى ينصر دينه ويعز أنبياءه. قالوا أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. حاشية قالوا في حديث النواس بن سمعان مرفوعا غير الدجال أخافني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حديث دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حديث نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ومن الأصول والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف الخوارج والمرجئة، فلا يزيد عنده ولا ينقص، ولا يزيد عند الخوارج ولا ينقص ولا يتفاضل، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين صيغة أفعل تفضيل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دلت صيغة أفعل تفضيل على التفاوت والتفاضل في الإيمان، وأن منهم من هو أكمل ومنهم ما هو كامل ومنهم ما هو دون ذلك. قال: والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، قول وعمل. وحين يقولون قول وعمل واعتقاد، وحين يقولون قول وعمل واعتقاد وسنة، وحين يقولون قول وعمل واعتقاد وسنة ونية، وكلها متقاربة ليست متنافرة. قال المحقق في الحاشية: قال الله تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. وقال أيضا: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله جل ذكره: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي صحيح مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وغيرها من النصوص. وقد بواب البخاري باب زيادة الإيمان ونقصانه، ويراجع كذلك أول كتاب الإيمان. قد ذكر الحافظ في الفتح أثر ابن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. صحح إسناده وعزاه لأحمد في الإيمان، أي الحافظ. قيل لابن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا. والتنصيص عن النقصان ليس في كتاب الله، إنما يؤخذ النقصان بدلالة اللزوم من هذه النصوص التي ذكرت الزيادة. فزادهم إيمانا في غير موضع قيل ينقص، قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. أخرجه الأجري وإسناده صحيح. كذا في السنة للخلال جاء مثل هذا عن الإمام أحمد والأئمة الآخرين رحمة الله عليهم. هذا هو مذهب السلف خلافا للحنفية والماتريدية، هو أظهر ما أخذ على صاحب الطحاوية رحمه الله، يقصد بذلك الإمام الطحاوي في المتن، في متن الطحاوية. أول شيء مما أخذ على الطحاوي في العقيدة أمور: أولا قوله أن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، واكتفى ولم يزد على ذلك. القول الثاني أو الموضع الثاني أنه لم يقل بزيادة الإيمان ولا نقصانه. الأمر الثالث أنه لم يرتب هذه العقيدة ترتيبا دقيقا، ولعل عذره في هذا أنه كان يمليها إملاء حسب ما تيسر له، فتارة يتكلم في أول المتن على القدر وأحكامه، ثم يكرر الكلام فيه في ثنايا المعتقد، ثم في آخره يكرر الكلام فيه، وهكذا في مواضع مشابهة. لو أنه رتب هذه العقيدة على ترتيب حديث جبريل في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان لكان أحسن، كما رتب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو رسالته الواسطية. قال: وهو أظهر ما أخذ على صاحب الطحاوية، راجع تعليق شيخنا عليه. هناك أيضا بعض المواضع مما تؤخذ عليه ولا أستحضرها الآن. قال: والإيمان قول وعمل. الإيمان الذي يستلزم الانقياد فيستلزم الخضوع والطاعة. هذا هو المقصود. الإيمان الشرعي ليس المراد الإيمان لغة، إنما المراد الإيمان الشرعي. حتى الإيمان لغة لو استقرأنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنه يدل على أنه ليس مجرد تصديق فحسب، إنما هو الإيمان المستلزم الانقياد والإذعان والطاعة والقبول، بخلاف ما ذهب إليه الأحناف أنه مجرد تصديق. فمن هنا لم يقولوا بأنه يزيد ولا ينقص، ومن هنا أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر. وهذا قول عند الإمام أحمد. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر. أما القول الثاني فإنه لا يكفر فيه تارك الصلاة تهاونا وكسلا. أما العلماء فهم متفقون في من تركها جحودا وإنكارا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، هذا نص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرجه أحمد وأبو داود، وحديث صحيح. وجمهور أهل العلم يتأولون هذا الحديث، أي كفر كفرا عمليا، وليس من الأعمال شيء ترك كفر إلا الصلاة. من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذي وغيره. ومن أراد التفصيل في هذه المسألة يقول المحقق: فليراجع الصحيحة رقم 97 المجلد الأول. وقال أيضا: هذه المسألة فيها تفصيل في من تركها جاحدا، ومن تركها تكاسلا مؤمنا بوجوبها، وهي مما جرى في الخلاف، أعمق خلاف في الفقه الإسلامي، الخلاف في حكم ترك الصلاة، وهي مما جرى في الخلاف بين السلف أنفسهم. وانظر رسالة حكم ترك الصلاة لأستاذنا الألباني رحمه الله. وعلى كل حال، بالحفاظ على الصلاة يعرف دين الشخص ويعرف إيمانه. إذا رأيت الشخص معظما للصلاة فاعلم أنه على خير كثير. ولذلك كان السلف يداومون على التذكير والحضور للصلاة، ربما قبل الأذان، ربما قبيل تكبيرة الإحرام، وهذا شيء متواتر عنه رحمة الله عليه. ولذا ألف الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله كتابه العظيم فعظيم قدر الصلاة. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، قد أحل الله قتله. قال: وخير هذه الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح الخلاف، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أصحابه متوفرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، إذن هو أراد في هذه الفقرة في هذا الأصل تقرير الأصل العظيم والركن الركين عند أهل السنة والجماعة في أفضلية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبيان مناقبهم وأن لهم منازل ومراتب. قال وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يعني بالنظر إلى الأصحاب. وأما خير هذه الأمة قبل أبي بكر هو عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه يعد من هذه الأمة وسينزل حاكما بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لقيه في ليلة المعراج. وخير هذه الأمة بعد نبيها، المراد الأصحاب، أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان بن نورين، ثم علي بن أبي طالب. ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الإمامة والخلافة. أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في الغار، جاءت منقبته في كتاب الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهو أبو بكر رضي الله عنه، له المناقب الشهيرة والفضائل الكثيرة. ألف الإمام الطبري كتابا في فضائل العشرة، وصدره في فضائل أبي بكر الصديق، وأسى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله، أعتق من أعتق ليؤمنوا ويسلموا وينقذهم مما كانوا فيه من الأعداء. كانوا يقولون، كان عمر يقول كما في البخاري: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ثم عمر بن الخطاب الفاروق، حب هؤلاء دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم عمر بن الخطاب الفاروق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فإننا تالي الدعوة الفاروق رضي الله عنه. وكان محدثا ملهما، وافق القرآن في مواضعه. ثم عثمان بن عفان الذي هاجر الهجرتين وتزوج البنتين تستحي منه الملائكة، جهز جيش العسرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد الوفاة. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، أي هو الرابع، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن عوف الزهري خال النبي عليه الصلاة والسلام وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف الذي بارك الله له في ماله ما كان يقلب حجرا إلا ويربح فيه، حتى لو تاجر في التراب. عرض عليه سعد بن الربيع ماله، وعرض عليه أن يتنازل عن شيء من نسائه، عن إحدى نسائه، فأبى. آخر النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، ومع ذلك مشى إلى السوق فبورك في ماله. قال: وسعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك خال النبي عليه الصلاة والسلام، أول من رمى بسهم في سبيل الله وجمع له النبي عليه الصلاة والسلام بين أمي وأبي، فداه بأبي وأمي، قال: لم سعد فداك أبي وأمي. قال كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام خلافا للشيعة والروافض الذين طعنوا في هؤلاء وفضلوا عليا وقدموه. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، وهو كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوفرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم ذهب هذا التوقف، هذا السكوت والتوقف في من الرابع، ذهب هذا وانفرد، استقر الأمر على أن الرابع في الترتيب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته الزهراء البتول، ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. قال وقال حافظ بن حجر تعليقا على قوله على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، قال الحافظ فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ طلع على التنصيص. ثم قال وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج في التربيع لعلي بحديث السفينة مرفوعا والخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، الخلافة 30 سنة أحصوها من بداية خلافة أبي بكر حتى انتهت خلافة علي في عام 40 من الهجرة، فكانت 30 سنة. توفي النبي عليه الصلاة والسلام في العام 11، وكان مقتل علي في العام 40، ومن بعده اجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه، وكان السبب في هذا الصلح الحسن ابن علي رضي الله عنه، وسمي عام الجماعة لاجتماع الناس وتركهم الحروب. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو أغفر من أصحابه. التعريف الجامع لهذا أن الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك رده. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. يقول في الحاشية الصحيحة من حديث عمران بن حصين مرفوعا خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا يصح خير الناس قرني، في هذا اللفظ لا يصح، لما صاب خير أمتي قرني أو خيركم قرني، هذا هو ذلك، وخير الناس قرني. نعم خير القرون حسن، خير القرون قرني حسن، خير الناس قرني صحيح، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. وكانت سابقته معه وسمع منه نظر إليه نظرة. إذن قولنا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأفضل، يدخل فيه البصير والضرير. قال وكانت سابقته معه سمع منه ونظر إليه نظرة فأدناه صحبة، هو أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو سعى أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قال دليل ذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله عليه السلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، رواه البخاري ومسلم كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. قال قلت يبدو لي أن المراد بقول أصحابي الملازمون له صلى الله عليه وسلم المشهورون بحسن صحبته لا من لقيه مجرد لقاء أو لفترة قصيرة ولم يشتهر، الذي يظهر من كلام الإمام أحمد أنه يشمل أمرين، يشمل الحالين والطائفتين. قال أو لفترة قصيرة ولم يشتهر، ويدل على ذلك أن قوله لا تسبوا أصحابي موجه لعامة أصحابه مما يطلق عليه اصطلاحا لفظ الصحب لمن كان في زمنه ولم يأتي بعد ذلك، فهو يوصيهم بعرفه بمعرفة حق هؤلاء، بمعرفة حق خواص أصحاب ممن لازمه وكانت لديه، لا الجميع الخواص وغير الخواص كلهم لهم فضل. وهذا آخر ما نقرأه اليوم إن شاء الله فيما يتعلق بأصول السنة الإمام أحمد. أصول السنة يا إخوان، ثم يكون درس العلل إن شاء الله.